الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام عليه السلام: فكان مما أعطي العقل من 75 جندا الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل، والإيمان وضده الكفر، والتصديق وضده التكذيب، والإخلاص وضده النفاق، والرجاء وضده القنوط. للعقل جنود تعينه على إيضاح الرؤية وتثبيت الموقف، وللجهل جنود. من جنود العقل الإيمان، ويقابل الإيمان الكفر، وهو من جنود الجهل. الإيمان بالله، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان بالأولياء والأئمة، الإيمان بالحق، الإيمان بوحي السماء، بقيم الرسالة. إنسان يؤمن، يرى الحق فيؤمن به. هذه الحالة، الاستعداد الداخل النفسي للإيمان بالحق، هذا ينمي العقل مهما كان الحق يخالف مصالحه، يؤمن به لا يكفر، يصدق به. هذا الإيمان هو الذي يكون بوابة كبرى لتنمية العقل، وعضد قوي لقوة العقل. إنسان يؤمن، الإنسان نعزه لو طارت. يعني شنو نعزه لو طارت؟ يعني ما عنده استعداد يؤمن باللي في ذهنه. مو قضية حق، قضية مزاج طارق. فالإيمان يقابله الكفر. الكفر يعني الستر، يعني الإنكار، يعني ما يريد يطالع، ما يريد يعرف، ما يريد. الكفر يعني يجعل بينه وبين الإيمان ستار، فينكر بينه وبين الحق ستار، فينكر الحقائق. الإنسان ما يريد، ولهذا القرآن يعبر: جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو ما يريد يسمع، جت كلمة ما يريد يسمع، هذا معناته شنو؟ هذا كفر، يعني بينه وبين الحق ساتر. هذا هو الذي ينمي الجهل. حينما يرفض الإنسان أن يستمع إلى الحقيقة، يجعل بينه وبين الحقيقة ساتر. هذا الكفر يجعله قابع في جهله، ما يريد ينفتح، ما يريد يستمع، ما يريد يطلع، هذا يؤدي إلى الجهل. إذن إذا أردنا أن ننمي عقولنا نحتاج إلى أن تكون عندنا روح الاستعداد للإيمان بالحق، للتصديق بالحق. خلاص، متى ما كان هناك حق، البعث حق، الله حق، الكتب حق، الرسل حق، هذه أمور كبرى، كذلك الأمور الصغيرة. متى ما كان هناك حق أنت تؤمن به، بعد ما تجادل، ما يحتاج. متى ما عرفت الحقيقة زين اقبلها، صدق بها، هذا الإيمان، هذا الذي ينمي عقلك. تواضع للحق تكن أعقل الناس، هذا معناه أن هذا حق. خلاص أنا حاضر، عندي أنا رفض إليه وتعالي عليه وكفر وجحود به، هذا الذي ينمي العقل. إذن للهدى نحتاج إلى العقل، ومن أجل بالعقل نعرف جنود العقل، لابد أن نتعرف على العقل وعلى جنده حتى نهتدي. فمن جند العقل الإيمان، وكذلك لابد أن نعرف جند الجهل، ومن جند الجهل الكفر. كفر يعني ستار، يعني رفض، يعني إنكار، هذا ينمي الجهل، خلي قابع. فلا تلوم الواقع، لا تقول الآباء، لا تقول العلماء، قل كفرك بالحقيقة، هذا صاحبك، تثبت عليه حقيقة لأنه صاحبك، أنت ما تريد تؤمن. هذا حزبك يرتكب جرما، أنت تكفر، ما تريد تسمع أن حزبك، ما تقبل وما تريد، وهذه جماعتك، وهذا الإمام اللي صلي خلفه، وهذا التيار المرجع اللي أنت فيه، حينما تسمع حقائق عن سوء عمل هذه الجهات انت ما تريد تسمعها، بل تبدلها، هذا كفر بالحقيقة، جعلت بينك وبين الحقيقة ستار، حاجز، هذا يخليك قابع في الجهل، لان هاي دوامة جهل، هل لاعب دوامة جهل، انت قابع فيها حينما تتستر عليها. لذلك احنا بحاجة الى إيمان بالله، بالرسل، الأنبياء، بالأولياء، بالأئمة، بالكتب، بكل قيمة حق. وفي المقابل نكفر بالشياطين، بالوساوس، بالأهواء، الشهوات، وما شابه من قيم الباطل، من أفكار الباطل. فأما نكفر بالله هذا جهل، نكفر بالرسل جهل، هذا يجذر الجهل، نكفر بالأولياء، بالأئمة، بالكتب، بالحق، هذا يكرس الجهل، تكفر بحقيقة صغيرة، هذه تكرس الجهل. حقيقة صغيرة أنت تأخذ وتعطي هي إنسان في مسألة بسيطة، حينما تكفر بالحق ولو هالمسألة البسيطة إن أنت تكرس جهلا، تعضد الجهل، تقوي الجهل القابع والجاثم في صدرك. لماذا احنا نكفر إذن بالحق؟ إذن النقطة، الجند المفتاح بعد الخير هو الإيمان، والجند المفتاح للجهل بعد الشر هو الكفر. خلاصة، لابد أن نؤمن بكل حقيقة. هنجزئ، أفتؤمن بعض الكتاب وتكفرون البعض، الذين جعلوا القرآن عظيم. ولا نكفر بأي حق مهما صغر، مهما كان يخالف مصالحنا، لا نكفر بالحق أبدا. إذن لتنمية عقولنا وتقوية عقولنا نحتاج إلى الإيمان بالحق مهما صغر أو كبر، وعدم الكفر بأي حقيقة وإن كانت صغيرة. سأل الله أن يجعلنا في صف المؤمنين لا في صف الكافرين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.